تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من حسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وبنكمل خلاص الأيام الأخيرة من الجنة في بيوتنا. وإحنا الحقيقة يعني الحلقة دي لا خصية خاصة، إحنا بنتكلم على ليلة 27، بنتكلم على ليلة عند أغلب العلماء هي ليلة القدر. صحيح هي في العشر الأواخر من رمضان، لكن أغلب الأقوال وكثير من الأقوال قالوا أن ليلة 27 هي ليلة القدر. تعالوا نتعامل مع هذه الليلة كده بإقبال، ونعمل حلقة مخصوصة، ويمكن لأنها حلقة مخصوصة فهي مش جزء من كل البرنامج. لعلكم لاحظين أن أنا في مكان آخر وفي ديكور آخر، لأن أنا الحقيقة لارتباطات الواحد واضطر أن هو يسافر، فإحنا بنصور الحلقة دي من إنجلترا. كل البرنامج اللي انت شفتوه الجنة في بيوتنا كان بيتصور من القاهرة، بيتصور من مصر، يمكن لأول مرة الواحد يصور في مصر من 5 سنين، لكن شاء ربنا أن الحلقة دي وحلقة كمان هتكون بتتصور من هنا لارتباطات الواحد ولظروف الواحد. خليني الحقيقة أرجع للحلقة ونرجع لهذه الليلة الجميلة. إحنا في ليلة 26، ليلة 27، بنتكلم في ليلة القدر، وبنتكلم على الجنة في بيوتنا، وبنتكلم على الأسر والعائلات، ونفسنا يعملوا إيه في الليلة دي، ونفسنا نشوف العائلات إزاي عاملة إزاي في الليلة دي. أنا الحقيقة هذه الحلقة في ليلة القدر ليا 3 طلبات عند الأسر، عند الآباء والأبناء، عند الأزواج والزوجات، عند الشباب وإخواتهم، عندك أنت وأخوك. بنكلم في الحلقة دي زوج وزوجة في ليلة القدر، بنكلم في الحلقة دي أب وابنه في ليلة القدر، بنكلم أم وابنها وبنتها في ليلة القدر، بنكلم زوجين، بنكلم عيلة، بنكلمنا كلنا في ليلة القدر. طالبين منكم 3 حاجات بس هنقولهم كل ما ندخل في ليلة القدر ونحكي أكتر ونقوم رابطين نقول آه يبقى مطلوب بالعيلة دي ومطلوب من العيلة دي ومطلوب من العيلة دي. تعالوا نعيش مع ال3 حاجات دول. أول ما نبدأ أحب أبدأ بمعنى خاص بالليلة دي. الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من يشاء، يصطفي سبحانه وتعالى، يصطفي ويختار سبحانه وتعالى، اختار من البشرية، اصطفى منهم الأنبياء، وبعدين اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وقال على سيدنا موسى، اصطفى سيدنا موسى وجعله كليم الله، وقال له وأنا اخترتك، وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى مريم والملائكة قالت لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى من الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو زي ما هو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، واسمه المصطفى. الله يصطفي من يشاء، اصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من الأماكن عرفة، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واصطفى من الليالي في كل السنة ليلة القدر. يصطفي ويختار. أنا بقول الحكاية دي ليه؟ يا ترى أنت وعيلتك ربنا حيصطفيكوا ويبلغكوا ليلة القدر؟ يا ترى أنت وأبوك وأمك ممكن ربنا يصطفيكوا الليلة دي؟ شفت معنى؟ عارف ليه أنا بادي بكده؟ لأن الله تبارك وتعالى يصطفي ويختار، ولا يصطفي أحد ولا يختار أحد إلا لخصلة خير فيه. ربنا لا يختار ويصطفي إلا لعلمه سبحانه وتعالى بخير فيه. تيجوا نبدأ الليلة دي بجمع شمل عيلة بخير فينا وفي عيلة فنصطفى لليلة القدر. شوف أنا بادي معاك الحلقة بإيه؟ عايز تصطفى؟ عايز تقبل في هذه الليلة العظيمة الغير عادية؟ نفسك في المعنى دون؟ تيجي مصطفى ليلة القدر. إزاي مصطفى ليلة القدر؟ ينظر الله تبارك وتعالى في قلوب عباده فيجد خصال خير فيهم. تيجي نخلي خصلة الخير لكل اللي بيشوفوا البرنامج النهاردة. يا رب اصطفيني بأن أنا قلبي جامع عيلتي وأنا اللي رايح لعيلتي وحبدأ بنفسي وحنسى الإساءات وحنسى الزعل. تيجوا يا ستات تنسي أي إساءة لزوجك الليلة دي وتقولي أنا جاية لك يا رب في ليلة القدر بنفسية خالصة، أنا عايزة أبدأ عيشة جديدة، وتتوددي إليه وتقولي تيجي نصلي سوا، وتيجي تاخدي من إيده وتقولي خلاص تيجي نسامح، وإنت يا زوج تيجي نعمل كده. ليلة القدر يا جماعة، ليلة القدر عايزة نفوس مستعدة لاستقبالها لتصطفى. نفسك تصطفى في هذه الليلة؟ أنا ابتديت معاك في البداية دي لأقولك عايز تصطفى، تيجي نعمل حاجة تصطفى فيها في هذه الليلة ويختارك الله تبارك وتعالى بها في هذه الليلة. ليه تسميت ليلة القدر؟ ليه ليلة القدر سميت بليلة القدر؟ كلمة القدر من المنزلة، من الرفعة، من المكانة. ليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة قدرها كبير. يقول لك فلان قدره كبير، يعني مكانته عظيمة، ليلة غير عادية، ليلة قدرها غير عادي. أنا بحكي على ثواب ليلة القدر وبحكي عن قيمة ليلة القدر، وكل شوية أقوم راجع لك لعيلتك، وكل شوية أقول لك ها عايز تاخد الكلام ده. فلماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ السبب الأولاني سميت بليلة القدر لأن منزلتها عالية قوي، فلان قدره عظيم، ليلة قدرها غير عادي. عارف الآية وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش قدر ربنا عظيم قد إيه، فسميت ليلة القدر لأن ليلة قدرها لو عرف. ولذلك شوفوا الصورة ماشية إزاي، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أنتوا لو عرفتوا ثوابها إيه، أنتوا لو عرفتوا ربنا حيعطي فيها إيه، كنتوا بقى اتجمعتوا كعيلة وكنتوا استعدتوا ليها، وكنتوا يلا كله يصحى وكله حنصلي مع بعض، ويلا يا أولاد وننسى مين زعلان من مين، وننسى الأخطاء ونقول يلا يلا نتجمع. وما أدراك ما ليلة القدر، لو تعرفوا ربنا حيديكوا إيه في الليلة دي، ليلة القدر خير من ألف شهر. واخدين بالكوا الصورة كلها يعني 6-7 آيات، كلمة القدر جت فيها 3 مرات. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. مين مستعد؟ إذا كان الناس بتشوف هذا البرنامج الآن فلسه الليلة طويلة، لسه الليلة كبيرة. تعالوا نروح لربنا هذه الليلة. وسميت ليلة القدر لسبب تاني أيضا، سميت ليلة القدر بليلة القدر السبب التاني إنها ليلة فيها تقدر أرزاق وآجال وأحوال العباد من شقي أو سعيد. صحيح كله مكتوب في اللوح المحفوظ وكل كتب عند الله تبارك وتعالى في الأزل، لكن قيل إن هذه الليلة تعرف الملائكة وينزل الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أقدار العباد للسنة الجاية. ليلة بيوضع فيها كل وضعك للسنة الجاية، تحب في هذه الليلة تكون عامل إزاي. ولذلك الآية تقول لك إيه، إن أنزلناه في ليلة مباركة، على ليلة القدر، إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة دي تعرف الملائكة أرزاق العباد السنة الجاية إيه، وتكتب الملائكة عندها أرزاق العباد إيه. يوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة وينزل إلى عالم البشر ويبدأ يسري في عالم البشر للسنة الجاية أرزاق العباد. فهي ليلة يقدر فيها أرزاق العباد وأجال العباد وسعادة العباد، والبيت ده هيبقى عامل إزاي، والألفة دي وهيبقى سعيد، تحبوا الليلة اللي هيكتب فيها بيتكو يبقى عامل إزاي، تحبوا السنة الجاية البيت دون يبقى عامل إزاي. الليلة دي ليلة قدر، ليلة تقدر فيها هذه الأمور، وليلة قدر ليلة منزلتها عالية جدا جدا جدا. لذلك سميت الآية أو الصورة بصورة القدر. ها يا جماعة هنعمل ايه في هذه الليله؟ وتعالوا نعيش مع الصوره كده، صوره القدر، صوره في القران مخصوصه عشان هذا الموضوع، عشان هذه الليله. انا انزلناه في ليله القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. بص الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها. كلمة مش تنزل الملائكة، تنزل، كأن حشود من الملائكة تنزل إلى الأرض، حشود، كأن عارف لما الأمطار تتنزل بغزارة، ملائكة عمالة تنزل من السماء في هذه الليلة، كأنها نزول مخصوص للملائكة في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح. الروح مين؟ مين الروح؟ جبريل عليه السلام. وكأن جبريل عليه السلام ينزل مخصوص في هذه الليلة. هو آخر مرة جبريل نزل فيها الأرض إمتى؟ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قعد ينزل على الأنبياء كلهم لمدة 23 يعني النبي 23 سنة، وينزل على الأنبياء كلهم بالرسالة نبي بعد نبي لغاية آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر مرة حينزل فيها جبريل هي يوم وفاة النبي، وخلاص ما عادش ينزل. ينزل مرة في السنة. إمتى؟ ليلة القدر. ينزل ليلة القدر. يحصل إيه؟ ينزل جبريل كل سنة في ليلة القدر يتفقد القرآن اللي نزل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتفقد البيوت. بيقرأ قرآن ولا؟ تخيلوا جبريل نازل يتفقد ما نزل به، تكريما من الله إلى جبريل وتكريما لهذه الليلة العظيمة. انزل يا جبريل مرة في السنة، وانزلوا يا حشود الملائكة لفوا على بيوت المسلمين، شوفوهم بيعملوا إيه في الليلة دي. تفقد القرآن يا جبريل. يا تحبوا بيتكم يتملي ملائكة؟ تنزل الملائكة والروح فيها. تحبوا الملائكة تزور بيتكم في هذه الليلة؟ ملائكة غير ملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات، ملائكة مخصوص نزل في هذه الليلة مخصوص علشان تتفقد بيتكم، علشان تشوف بيتكم عامل ازاي في ليلة القدر. بيعبدوا، بيقروا القرآن، جبريل يتفقد. تحب ده يحصل في بيتكو؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ختام الصورة جميل قوي. سلام، سلام هي دي ليلة سلام، ليلة سلام من الله، ليلة سلام من الملائكة، ليلة يريد فيها الله السلام بين الناس بعضهم ببعض، ليلة ليس فيها شحناء. جميلة قوي صورة القدر على فكرة، اقراها كده وتأملها. سلام هي ليلة يسالم الله فيها عباده. ليلة يسالم الله فيها ليلة سلام من الله للناس، أنتم في سلام. ليلة يسالم فيها الملائكة الناس، ليلة يريد الله أن يسالم الناس بعضهم البعض. مين ناوي على السلام في الليلة دي؟ طيب يبقى أنا قلت لكم عايز منكم ثلاث طلبات في هذه الليلة، ليلة القدر يا جماعة، ليلة عظيمة، عايز منكم ثلاث طلبات. أول طلب هي ليلة سلام. ممكن تسلم العيلة؟ بالله عليك انسى اللي فات. انا كل يوم على عمري خالد دوت نت بدخل مع الشباب يعني بالساعة والساعتين على المنتدى، اسمع مشاكلهم وارد على اخبارهم. الا ابويا بيعاملني وحش، وقال لي انا بعيد عن اهلي ومش عارف اتكلم معاهم، وقال لي وانا بحاول في رمضان بعد الجنة في بيوتنا وا وا وا وا وا وا. انا كأني جاي اقول لكل الناس، ارجوكوا يا اللي كل بتسمعوني، دي ليلة القدر. ممكن نسالم بعض فيها، ممكن نسالم العيلة فيها. أرجوك سالم زوجتك، وانتي أرجوكي. البيوت اللي متجوزين وما بيتكلموش مع بعضهم بقالهم شهور، واللي رجعت بيت أهلها وما بتتكلمش مع جوزها ونفسهم يرجعوا ولا مش هيرجعوا، دي ليلة سلام. ممكن نرجع، ممكن نتصل يا أخي، لعلك تدرك الثواب الرهيب اللي هنقوله دلوقتي. ليلة يسالم الله فيها عباده. مين ينوي يا جماعة؟ وبعدين سلام هي حتى مطلع الفجر. بعض الناس ليه حتى مطلع الفجر؟ بعض الناس فكرة ان ليلة القدر عبارة عن يعني هي نص ساعة ولا خمس دقايق ولا لقطة كده حاجة بتحصل في السماء، فاللي ياخد اللي يلحق ليلة القدر ويدعي في اللحظة دي. لا، ده الكلام ده مش صحيح. هي مش لحظة، سلام هي حتى مطلع الفجر، لغاية طلوع الفجر، من أول المغرب لغاية الفجر. دعاءك وصلاتك وقرآنك وصدقتك ومصالحتك ومسلمتك لعيلتك ومسلمتك لأبوك، روح لأبوك، اجري على أبوك وقول له سلام هي، يعني أنا عايز يغمرني سلام من الله. تريد أن يغمرك سلام هذه الليلة؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. مين ينوي على هذا الكلام ومين يبدأ وينوي ثوابها إيه ليلة القدر؟ يو ثواب غير عادي، ثواب ليلة القدر أربع حاجات، ثواب ليلة القدر خير من ألف شهر، ثواب ليلة القدر العتق من النار، ثواب ليلة القدر إجابة الدعاء، ثواب ليلة القدر يغفر لك كل ما فات من ذنوبك. أربع حاجات، أربع حاجات ثواب ليلة القدر. تعالوا نعيش معهم بالتفصيل بعد الفاصل. هناخد إيه لو سلمنا بعض؟ أنا بس طلب منكم حاجة في الفاصل ده، أنا هحكي لكم على أربع حاجات ثواب ليلة القدر: مغفرة الذنوب، كل اللي فات كل اللي فات، والعتق من النار، وخير من ألف شهر، وإجابة الدعاء الليلة. بس عشان أقول لك الأربعة دول وتفرح بيهم، سلم عيلتك. الطلب الأولاني أنا طلبه في الفاصل ده، يا تعمل تليفون يا فلان، يا ابن خالي، يا بنت عمتي حقك عليا، يا تمسك إيد أمك وتبوسها، يا تحضني بنتك وتقول لها خلاص، يا تطبطب على مراتك وتمسك إيدها وتمسكي إيد جوزك، سلام هي عايز الثواب، سلمهم في الفاصل ده. والليلة طويلة معانا إن شاء الله، ناخد ثواب كبير. تعالوا نكمل بعد الفاصل. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تعالوا نعيش مع ثواب ليلة القدر. أربع حاجات لمن يدخل هذه الليلة ويحضر هذه الليلة كده بنفسية جديدة وبمسلمة لعباد الله، خاصة عيلته اللي تبقى الجنة في بيوتنا بكده. أربع حاجات ثواب في هذه الليلة. الثواب الأول في هذه الليلة: ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في الليلة دي كأن بقالك ألف شهر بتعبد ربنا. ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر بني آدم، يعني الليلة دي أعظم أجرا وثوابا من عمرك كله. تخيل واحد قعد يعبد 84 سنة، لكن الليلة دي قد 84 سنة عبادة. العبادة الركعتين في الليلة دي كأن بقالك، أنتوا متخيلين؟ عرفتوا الليلة دي احنا يمكن سجلنا حلقات كتير من البرنامج دي، لكن قصدنا ان الحلقة دي تكون في هذه الأوقات، ويمكن بنصور من مكان مختلف لان قلنا لازم نلحقها وتكون بإحساس الليلة دي. العبادة في الليلة دي، الليلات يا جماعة كله يصحى كده ويجهز ويفوق ويستعد. العبادة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة واقف بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بوس إيدة أم في الليلة دي، كأنك بقالك 84 سنة بار بأمك. الدمعة من خشية الله في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة باكي من خشية الله. انت متخيل؟ صدقة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتتصدق. صدقة في الليلة دي على واحد من العيلة فقير كأن بقالك 84 سنة مضروبة في اتنين، لأن النبي قال له أجرين، اللي ينفق على حد ويصرف على حد من قرايبه ثواب الصلة الرحم، وثواب ان انت أعطيت وتصدقت. تخيل الليلة دي 84 سنة تتحط في حسناتك. كأني متخيل الليلة دي عاملة زي إيه؟ كأن واحد كانت كفت حسناته وسيئاته، يعني قبل ليلة القدر عمالة تطلع وتنزل، الحسنات تنزل شوية وبعدين السيئات تنزل شوية ومتأرجحة، فجاءت ليلة القدر فاصطفاه الله. معنى الاصطفاء، فاصطفاه الله ليكون من أهل هذه الليلة، فصلى ركعتين هو ومراته وولاده، ولا وعبد ربنا وبر أمه، فجاءت الليلة دي فوضعت في كفة حسناته. فإذا فجأة بعد ما كانت الكفتين فإذا فجأة كفة الحسنات ترجح وترجح وترجح، كأن جبال من الحسنات اتحطت فيها، ويجي يوم القيامة يقول له يا رب أنا ما عملتش كل الحاجات دي، ده أنا عمري كان صغير ما لحقتش أعمل كل الحسنات دي. يقول له أنت أدركت ليلة القدر في رمضان السنة دي. انتوا متخيلين يا اخوانا احنا بنتكلم عن ايه وعن الثواب شكله ايه؟ الحق بقى سالم الناس، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليسلمك الله وليسلمك الله لهذه الليله ويخليك تدرك هذه الليله. ده احنا بندعي من اول رمضان يا رب بلغنا ليله القدر، لان مش كل الناس هتاخدها. ف يلا بقى يا جماعه، يلا شد حيلك. ثوابها اول حاجه خير من ألف شهر. حسنات الليلة دي قد 84 سنة عبادة. الحاجة التانية في ليلة القدر، من قام ليلة القدر، اللي يصلي قيام بالليل، اللي يصلي ركعتين ولا أربعة ولا ستة ولا تمانية ولا تراويح وتهجد، اللي يصلي في هذه الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، بيعملها علشان عايز يقرب من ربنا واحتسابا للثواب والأجر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا تديله إيه يا رب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الحاجة التانية يتغفر لك كل اللي فات، والكبائر والذنوب كله يتمسح، كله يتمسح. الحاجة التالتة اللي يعطيها لك في هذه الليلة، يعني اللي فاتت دي صحيفتك بقت بيضة خلاص، انت خلاص كله اتمسح. الحاجه الثالثه اللي يعطيها لك في هذه الليله اجابه الدعاء، لدرجه ان بعض العلماء يقول لك الدعاء في هذه الليله احب الي من الصلاه. طبعا هنعمل الاثنين ان شاء الله، بس الدعاء مهم. والسيده عائشه لما سالت النبي قالت له لو ادركت ليله القدر، لو اجتهدت وصلحت كده ما في قلبي وسلمت الناس واستعديت، لو ادركت ليله القدر اعمل ايه يا رسول الله؟ فقال لها النبي قولي ايه؟ ادعي بالدعاء ده، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني اكتر حاجه ركز معاها، ادعي بالدعاء ده هو يستجاب لك ان شاء الله. يبقى ليله القدر واحد ثوابها زي الف شهر 84 سنه. اثنين، ليله القدر يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك، لو قمت من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالث حاجه في ليله القدر، ليله القدر دعائها مستجاب إن شاء الله. رابع حاجة والأخيرة، ليلة القدر ليلة عتق من النار، ليلة أكتر ليلة في ليالي رمضان. مش الحديث بيقول ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك ليلة وذلك كل ليلة، كل ليلة في رمضان ربنا بيعتق رقاب من النار، فلان براءة من النار. الليلة دي يا أخوانا من المغرب للفجر أكتر ليلة في العام كله بتتفك فيها رقاب من النار، يكتب عند الملائكة، يقول الله يا ملائكتي اكتبوا عيلة فلان عتقاء من النار، اكتبوهم يا ملائكتي عتقوا في ليلة القدر من النار. الله، يعني ايه؟ انتوا مش هتخشوا النار يا عيلة فلان، انتوا من أهل الجنة، انتوا تخيل دموع الفرحة، تخيل يوم القيامة لما تعرف ان الليلة دي هي الليلة اللي انت اعتقت فيها. انتوا حد متخيل يا جماعه؟ وحد مستعد لهذا الكلام؟ وثواب ليله القدر اربع حاجات، مين بقى مين هيشمر لهذا الكلام ومين عايز العتق؟ وتخيل لو اعتقت هذه الليله، انا لو سالتك ايه احلى ليله في حياتك، احلى ليله في حياتك، يا ترى ليله جوازك ولا ليله الدخله ولا ليله ما خلفتي ولا ليله ما نجحت ولا ليله ما جبت بزنس كبير وفلوس كتيره؟ لا والله ولا واحده من دول. احلى ليله في حياتك يوم ما ربنا يعتق رقبتي ورقبتك ورقبة ولادك ورقبة العيلة من النار. شفتوا الثواب كبير قد ايه؟ ثواب غير عادي، غير عادي. حاجة ليلة ليلة ليلة تاريخية في حياتنا كلنا وحياة الأمة. ولذلك حلقة النهاردة أرجوك وكل واحد يبدأ يركز جدا جدا جدا أول ما تخلص الحلقة دي ليلة القدر ذات المنزلة العظيمة اللي هتكتب فيها الأقدار والأجال. دي ليلة القدر اللي فيها ثواب كذا وكذا وكذا وكذا. يا عم أنا عايز أعتق وعايز أخد ثواب ألف شهر وكفة حسناتي ترجح، والليلة دي يمكن هي الليلة اللي تنجيني، ودعائي هدعي جامد، ده أنا عندي طلبات كتيرة من ربنا، دي ليلة إجابة الدعاء اغفر لي كل اللي فات. يا نهار ابيض، عايز مننا ايه بقى؟ اول حاجه طلبتها في الفصل الاولاني، سالم العيله، سلام هي حتى مطلع الفجر. سالم الناس والعيله بالذات عشان ربنا يخليك تدرك ليله القدر واللحظات العظيمه فيها. الحاجه الثانيه اللي انا طالبها منكم يا جماعه، اعبدوا ربنا سوا. فاكرين دي كانت اول حلقه في رمضان، أول حلقة، كانت أول قاعدة من قواعد عودة التآلف الأسري في برنامجنا دون، كانت اعبدوا ربنا سوا. كأني جاي النهاردة في ليلة القدر أطلب منكم نفس الطلب الأولاني. دي ليلة القدر يا جماعة، اعبدوا ربنا سوا. بالله عليكم يلا يا رجالة ويلا يا ستات ويلا يا شباب ويلا يا بنات، هنعبد ربنا سوا. مفيش حاجة اسمها كل واحد هيعبد لوحده ولا كل واحد هيصلي لوحده. تيجي ننوي الليلة دي، يلا يا جماعة يلا كلنا، ومين يصح التاني ومين ياخد بإيد التاني. يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأوائل من رمضان بنوم بصلاة ونوم، يصلي شوية وينام شوية، فإذا جاءت العشرة الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله. شوف اللقطة دي، وأيقظ أهله، يلا ما عندنا الستات بتنام، يلا دي ليلة القدر كله يقوم يصلي، ويقوموا يا أولاد كلنا هنصلي مع بعض، هنصلي جماعة وهنقرأ قرآن وهندعي، وندعي للعيلة وندعي بالعمية، مش لازم حتى لو مش حافظين أدعية كتير. مين يقبل على ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة بالروح دي وبالحماسة دي ويقول هناخد الثواب كعيلة؟ تخيل ملايكة بتزور بيتكو، تحاول تتخيل حضرتك حاجة زي كده. تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل في ليلة القدر، مش تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو جبريل، تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل بيتكو، مع ان انتم ما بتعرفوش تقروا القرآن كويس، بس روحكو عالية قوي مع القرآن اللي لدي، وإحساسكو كأسرة عالي قوي قوي قوي. جبريل نزل الأرض يفرح بناس عبدوا ربنا في الليلة دي، فبيتكم من ضمن البيوت اللي زرها، وربنا تبارك وتعالى لأن انتوا عبدتوا كده يملى بيتكوا سلام، أصل هي سلام هي حتى مطلع الفجر. تخيل يتغير حالة بيتكوا بالليلة دي بالتاني، والله يا جماعة كأنه سحر. وعلى فكرة في الحلقات اللي فاتت جالي على الإنترنت وتليفونات من الناس إن في بعض حلقات والله الناس بتقولي كده، إحنا نفذنا الحلقة دي كأني سحر في بيتنا. حلقة أول حلقة عبدوا ربنا سوا، أنا ناس اتصلت بيا بيقول لي جزاك الله خيرا بيتنا اتغير، عبادة ربنا سوا أنقذت البيت. والله يا جماعة الكلام ده بيحصل والله، بس إحنا مش عايزين نجربه، بس جربوا الليلة دي، جربوا الليلة دي وحضنوا في بعض وإيدينا في بعض وجنب بعض، وشوف السلام اللي حينزل على البيت. والسلام دي خير من ألف شهر، ممكن سلام الليلة دي يمد عمر البيت ده في سلام، ويمكن أحفادكو كمان، دي هي خير من ألف شهر. سلام الليلة دي فرصة. مين ينوي يا جماعة؟ مين ينوي عبادة شديدة في الليلة دي ويقبل على الله تبارك وتعالى؟ وما تخجلوش يا جماعة، يلا جمعوا بعض، يلا يا مراتي، يلا يا ولادي، الله أكبر، يلا نقرأ قرآن مع بعض، يلا ندعي. ها وحندعي في إيه بالليلة دي؟ أكتر دعوة حندعيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاكرين أنا قلت لكم ثلاث طلبات؟ الأولاني سالم الأسرة، خليك في سلام معهم. الطلب الثاني لسه طلبوا منك، اعبدوا ربنا سوا، تستاهل ليلة القدر. طلب الثالث، خلي بالك الدعاء بيقول إيه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب. والدعاء ده اللي وصى به النبي، إشمعنا في الليلة دي؟ دي ليلة عفو من الله سبحانه وتعالى. يعني إشمعنا من الليلة دي؟ السيدة عائشة بتقول يا رسول الله أدعي بإيه؟ قال لها ادعي باسم الله العفو، ادعي قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب ليه النبي بيقول لها تدعي بالدعاء ده كتير؟ دي ليلة عفو، دي ليلة يعفو فيها الله تبارك وتعالى. ها يعني ايه يعني؟ طب والعفو ايه؟ العفو كأن الليلة دي مش انا قلت لك فيها ثواب اربع حاجات؟ لا، وفيها حاجة خمسة بقى، حاجة خمسة انا اجلتها للآخر. ايه هي الحاجة الخمسة اللي انت اجلتها للآخر؟ ليلة عفو. يعني ايه ليلة عفو؟ ليلة ازالة لكل ذنب انت عملته قبل كده. هتقولي طيب ما انت لسه قايلها ان هو ربنا يغفر. لا، في فرق بين المغفرة والعفو. المغفرة إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وما يحاسبكش وما يعذبكش في الآخرة على الذنب اللي انت عملته، غفر لك، ستروا عليك في الدنيا وستروا عليك في الآخرة، دي المغفرة. لكن العفو انت ما غلطتش أصلا، فالليلة دي ليلة عفو، يعني هي ليلة تغفر فيها الذنوب، هتستر فيها الذنوب، بس في حاجة أكبر يعفى عنك. أشرح لك أكتر. يوم القيامة ربنا ينادي عبد من عباده فيقول له ادن مني يا عبدي، فيدن العبد فيرخي الله عليه ستره يستره، ويقول له الله أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فاكر؟ فاكر أنت عملت إيه يوم كذا؟ وفاكر عملت إيه يوم كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، أنا خلاص ههلك، فيقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. ده اسمه إيه؟ مغفرة ولا عفو؟ لا، دي مغفرة، سترتها وأغفرها، لكن ذكره بذنوبه فبقت من هنا مغفرة. طب ما للعفو إيه؟ إن أنت ما عملت الذنوب أصلا، إن صحيفة ذنوبك اتقطعت، إن الصحيفة تيجي يوم القيامة بيضة ما فيش فيها حاجة، نظيف. طب والملائكة تنسى ذنبك؟ طب وانت تنسى ذنبك؟ ياه، هتقولي ما انا فاكر الذنب بتاعي اللي انا، يبقى ربنا ما عافاش؟ بعد ما تموت وتدخل قبرك تقوم يوم القيامة انا ما عملتش حاجة، انت نقي، امتى اللي حصل ده؟ ليلة القدر. ليه؟ اصل النبي عشان كده علمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، كله يتمسح، تيجي نمسح كله. ليلة عفو، ليلة عفو. فرق كبير انك تيجي يوم القيامة ودي صحيفة سيئاتك وتلاقي مكتوب عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا، ومكتوب في الآخر فلان غفر له، دي مغفرة، الذنوب مكتوبة لكن في آخر الصحيفة لن يعاقب، مكتوب في آخر الصحيفة لن يعاقب، دي مغفرة. لكن العفو إيه؟ اتقطعت الصحيفة، صحيفة السيئات اتقطعت، أنت ما غلطتش، دي ليلة عفو. بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان أطلب الطلب الثالث والأخير، اعفو عن بعض في الليلة دي. سامح أيها الزوج، سامحي أيها الزوجة، معلش غلط فيكي، دي ليلة عفو، اعفي عشان ربنا يعفو عنك. يا أسرة، يا شباب، بابايا عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، أنا دي ليلة عفو، سامح، سامح وروح لأبوك. يا أباء، أصل الولد ده عمل كذا، أصل أنا مش ممكن أسامحها بعد اللي سامحه. يا قرايب، أصل دي اتكلمت على بنتي واتكلمت على أختي، ده أكلوا فلوس، دي ليلة عفو. عايز ربنا يعفو، اعفو أنت عشان ربنا يعفو عنك. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، بيقول رجلان من أمتي جثيا تحت العرش يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، خذ لي حقي، عمل في كذا وكذا وكذا وكذا، كانوا قرايب. فقال الله تبارك وتعالى للظالم: اعطي أخاك حقه. فقال: يا رب فنيت حسناتي. فقال الله للمظلوم: فنيت حسنات أخوك. فقال: يا رب خذ من سيئاتي فاطرحها عليه، ياخذ من سيئاتي. فقال له الله تبارك وتعالى: هل أدلك على خير من ذلك؟ أدلك على حاجة أحسن من كده. فقال: وما ذاك يا رب؟ قال: ارفع رأسك فانظر إلى هذا القصر. فالمظلوم رفع رأسه فوجد قصر، فقال: يا رب لمن هذا القصر العظيم؟ لأي نبي من الأنبياء؟ لأي عظيم؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ ده حاجة. فقال له الله تبارك وتعالى: لمن يملك الثمن؟ فقال: ومن يملك ثمن هذا القصر يا رب؟ فقال له الله: أنت تملك الثمن. فقال: كيف يا رب؟ فقال له الله: بعفوك عن أخيك. فقال: عفوت يا رب. فقال له الله: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. يا جماعة، افتكر الحديث دهون، وافتكر أن الليلة دي ليلة عفو، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مين يعفو بقى؟ مين يعفو عن العيلة؟ مين يعمل تليفون دلوقتي؟ خلاص يا جماعة، اللي فات مات. مين يقول لمراته: خلاص أنا مسامح؟ مين تقول لجوزها: خلاص أنا مسامحة؟ مين يروح لابنه ويقول له: خلاص أنا مسامحك؟ مين يروح لأبوه يبوس إيده ويبوس إيد أمه ويقول لهم: خلاص سامح؟ يا جماعة، نطلب منكم تلات حاجات في الليلة دي تقدروا تعملوها وتاخدوا تستاهل. أظن في ثواب الليلة دي يكسر أي حواجز مخلياكم مش قادرين تاخدوا خطوة. تلات حاجات: تيجوا نعفو عن بعض، تيجوا نسالم بعض في الليلة دي، ليلة سلام، سلام نفسي، مش سلام بس سلام بالإيد، سلام بالروح وسلام بالنفس والعقل، الرواسب كلها تسقط، ليلة سلام وليلة عفو، عفوت عشان ربنا يعفو عني. والحاجة التالتة: اعبدوا ربنا سوا. ليه هنعمل التلاتة دي؟ هنعفو عشان ربنا بيعفو في الليلة دي ويمسح الذنوب كلها، حنسالم لأن هي ليلة سلام، هي حتى مطلع الفجر سلام من الله لعباده، يسالم فيها الله عباده، حنسالم بعض ليسالمنا الله. النقطة الثالثة والأخيرة: الليلة دي من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة إجابة الدعاء، حنعبد ربنا سوا عشان ناخد الثواب ده. ربنا مدي في الليلة دي ثلاث حاجات، فاحنا حنعمل ثلاث حاجات. مين ينوي بقى؟ حاجة ليلة عظيمة، ليلة كبيرة قوي قوي قوي. يا رب يا رب يعين بيوتنا إنها تنفذ هذه الأشياء. تعالوا ندعي في ختام هذه الحلقة: إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب يا رب يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب في هذه الليلة نستغيث بك ونسألك. الحمد لله الذي بلغنا هذه الليلة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا رب، اجمع شمل بيوتنا في هذه الليلة، اجمع شمل بيوتنا في هذه الليلة، اجمع شمل بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها ليلة سلام، اجعلها ليلة عفو، اجعلها ليلة مغفرة، اجعلها ليلة إجابة الدعاء. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا. يا ذا الجلال والإكرام، اخرجنا من هذه الليلة إلى صلاة الفجر الفجر وإلى فجر هذه الليلة، وقد غفرت لنا لكل بيتنا يا رب، لكل بيوتنا وعائلتنا يا ذا الجلال والإكرام. يا من رددت يوسف إلى أبيه، رد شباب ضائع إلى أهليهم في هذه الليلة. يا من رددت موسى إلى أمه، رد شباب وبنات أدمنوا مخدرات أو عصوا أو بعدوا عن أهلهم أو عقوا أهلهم، رد الشباب لأهليهم في هذه الليلة. اجعلها ليلة سلام على بيوتنا يا رب، املأ بالبيوت املأ الملائكة في بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعل الملائكة تغشى بيوتنا. اللهم اجعل بيوتنا في هذه الليلة بيوت طاعة، بيوت غنى، بيوت سعادة، بيوتا تغشاها الملائكة. اصرف عن بيوتنا في هذه الليلة وبعد رمضان المعاصي والشياطين وكل ما يغضبك يا رب العالمين. سلمنا في هذه الليلة، اعتقنا الليلة يا رب، اعتق بيوتنا الليلة وأبائنا وأمهاتنا واللي مات من أهلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللي مات من أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اعتق أبائنا وأمهاتنا أحياء أو أموات، اعتقنا اعتقنا اعتقنا في هذه الليلة. أعنا أن نقوم لك سويا، أعنا أن نعفو، اغفر، سامح، ارضى، ارضى يا رب، ارضى في هذه الليلة. بلغنا يا ذا الجلال والإكرام مع طلوع فجرها عتقا من النار ومغفرة للذنوب وسترا ورحمة. ألف قلوب بيوتنا يا رب، ألف قلوب بيوتنا، ألف قلوب بيوتنا. استجب لدعائنا في هذه الليلة، واهدي شبابنا، وسع أرزاق بيوتنا، واغفر لنا، وألف قلوب الأزواج والزوجات، ألف قلوبنا، واطرد الشياطين عن بيوتنا، وثبت بيوتنا، واجمع شملنا، وألف قلوبنا، وارحمنا، وسامحنا، واصرف الخيانة عن بيوتنا، اصرف في هذه الليلة الخيانة عن بيوتنا، وارزقنا الإخلاص، وارضى عنا، وألفنا، اجمعنا في الدنيا والآخرة. اجمع بيوتنا في الدنيا متحبين، واجمعنا في الآخرة رفقاء النبي على سرر متقابلين. اللهم اكتب كل بيت يعبدك الليلة يا رب رفيق النبي في الجنة. أقسمنا عليك أن تكتب كل بيت يعبدك في هذه الليلة، ويتعافون فيما بينهم ويسالمون بعضهم البعض. اكتب كل من يفعل هذه الثلاثة الليلة من عتقاء هذه الليلة ورفقاء النبي في الجنة يا رب، استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا.